بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المفروض ان احنا هنكمل شرح عصير كتاب وهم الالحاد للاستاذ الدكتور عمرو شريف، واحنا واقفين في صفحه رقم 152 تحت عنوان الحاد الشبهات. احنا لسه في الجزء بتاع الالحاد في بيوتنا، في اخر فصل خالص من الكتاب، وان شاء الله نخلص الكتاب النهارده. فاحنا في الملزمة، المفروض في الملزمة في صفحة رقم 27، صفحة رقم 27 في اقتباس كده انا معلم عليه، ما علينا. طيب انا هعلق بس على انا عاوز اعلق عليه الاول، وبعد كده هنقرا الكام اقتباس اللي هم في الخاتمه، ونبقى خلصنا التعليق على هذا الكتاب. في الجزء بتاع الحاد الشبهات بيقول: يركز كثير من الملاحده، ده في صفحه رقم 152، يركز كثير من الملاحده الشبان في هجومهم على الالوهيه والدين على التشكيك في مصداقيه القران الكريم وكتاب المسيحيين المقدس، وينكرون نسبتهما إلى الله تعالى، ويدور التشكيك حول عدد من النقاط وأهمها كذا كذا. هو طبعا كون أن الأستاذ الدكتور عمرو شريف يعني يقول أصل الشباب لما بيجوا يتجهوا إلى الإلحاد بيشككوا في القرآن الكريم والكتاب المقدس بتاع المسيحيين، وينكرون نسبتهما إلى الله تعالى، فأسلوب كلامه انه بيحط الكتابين مع بعض، بغض النظر هو مدرك ان الكتاب المقدس محرف، او مدرك ان فعلا الكتاب المقدس يحتوي على عنصر بشري، العنصر البشري ده ادى الى وجود اخطاء علمية وتاريخية وجغرافية في الكتاب المقدس وهكذا، لكن اسلوب جمع الاديان كلها في سلة واحدة ده اسلوب فاشل في نظري. وأسلوب فاشل يعني أنا أقصد أنه أسلوب فاشل كويس. أسلوب فاشل يعني إيه؟ يعني أن أنت لو زي ما في بعض البرامج مؤخرا، كان في برنامج مش فاكر على قناة إيه، فالمذيعة دي جايبة ملحدين من خلفية إسلامية وملحدين من خلفية مسيحية، طبعا كان في ملحدين من خلفية مسيحية أكتر، مش مشكلة سواء ده حقيقي واقع ولا لا. انا اظن ان الواقع ان الاحق ان طبعا ملحدين من خلفية مسيحية هيكونوا اكتر بكتير، لكن ما علينا. وبعدين بقى هي جايبة ايه؟ رجال دين من الازهر واساوسة يقعدوا يتناقشوا مع بعض، والمفروض بقى نشوف ايه الحل. شبابنا بيلحدوا سواء مسلمين ولا مسيحيين، هنحل الموضوع ده ازاي؟ أنا أقول إن الرد على الإلحاد يؤدي قطعا ولا شك إلى دخول الإسلام، وما ينفعش يبقى ملحد من خلفية مسيحية وأرجعه لدينه مرة تانية، لأن أكيد دينه أو فهم خاطئ عن حاجة متعلقة بدينه. يعني بالنسبة للمسلمين، أي شخص هيلحد من خلفية إسلامية قطعا ولا شك هيكون فاهم عن الإسلام غلط. طيب لو هو اصلا كان على دين باطل سواء يهودية او مسيحية او بوذية او هندوسية، سواء ديانة منتسبة للانبياء ولا ديانة وضعية، ما ينفعش ان هو يبقى ملحد اقوم انا مرجعه تاني لدينه الباطل، يبقى انا ما عملتش حاجة. ففكرة ان انا هقول لا ده انا هدافع عن كل الكتب السماوية، اصل هو بيشكك في القرآن وفي الكتاب المقدس، احنا لازم ندافع عن الكل. وزي ما القمص عبد المسيح بسيط لما قابلته في المعرض قال لي سيبك من اللي بيدخلوا الاسلام وسيبك من اللي بيتنصروا، احنا نبقى ايد واحدة ضد الالحاد. لا، لازم يدرك ان انا كمسلم على قناعة تامة ان المسيحية من ضمن اسباب انتشار الالحاد، سواء المسيحية سبب الحاد اللي تركوا المسيحية وبقوا ملحدين، او المسيحية سبب انتشار الالحاد في الغرب بشكل عام بسبب تشريعاته الباطلة، بسبب فهمه الخاطئ عن الله عز وجل، بسبب المشاكل والحاجات الغريبة والمحيرة اللي احنا بنلاقيها في الكتاب المقدس. ايا كان، في المسيحية بتلعب دور رئيسي في انتشار الالحاد. ما ينفعش تقولي انا هقف جنبك وجها يعني جنبا الى جنب في مقاومة الالحاد، ده كلام فاضي. خلي بالك ان انا ممكن اقول، لو انا منصف يعني، ممكن اقول ان في مجهودات مسيحية غربية جادة في مقاومة الالحاد، لكن اخرهم اثبات وجود الخالق وبعض المساهمات العقلية الفلسفية في الاجابة على بعض الاشكاليات الالحادية زي مسألة الالم والكلام ده كله. لكن ان انت تجر من الالحاد الى دين وانت مسيحي، تخليه من الالحاد للمسيحية، ده ما ظنش ابدا انه يحصل، الا لو كان الشخص ده خاوي العقيدة، خاوي تماما، فانت بتملاه باي حاجة ان شاء الله يكون غلط. في ناس كده. هي ليه في بعض الشباب بتتنصر اصلا؟ يا اما مشاكل اجتماعية او مشاكل مادية او ايا كان. طب لو هو مرتاح ماديا، ممكن يكون بسبب الاهتمام او بسبب ان هو لقى حاجة يعتنقها، محدش كان مهتم بيه، محدش علمه اي دين، محدش علمه اي عقيدة، فاول حد اهتم بيه وعلمه عقيدة راح معتنقها سواء حق او باطل. انا قابلت ده، سواء ناس اتنصرت او ناس دخلت الاسلام بس تبنت مناهج فاسدة. انت ليه بقيت على المنهج الفاسد ده؟ اصلا انا بقيت مسلم ومحدش علمني حاجة، اول ما ناس علموني خلاص انا بقيت على العقيدة دي وحبيتها واعتنقتها وخلاص. طب العقيدة دي باطلة، هو انا كنت اعرف غيرها؟ انتوا كنتوا فين انتوا عشان تعلموني العقيدة الصحيحة فما اعتنقش الباطلة؟ دي اشكاليات. فالمهم بالنسبة للكتاب المقدس، انا بقول الكتاب المقدس محرف، هو المفروض ان الله عز وجل انزل التوراة على موسى وانزل الانجيل على عيسى وانزل الزبور على داود وانزل الصحف على ابراهيم عليهم جميعا افضل الصلاة والسلام. لكن الكتب دي ربنا استأمن اتباع هؤلاء الانبياء على هذه الكتابات المقدسة، ولكنهم لم يكونوا امناء وحرفوا الكتابات دي ودخلها العنصر البشري، فبالتالي خلاص الكتابات دي لم تعد منسوبة لله بكل ما فيها. احنا برضو مش متطرفين وبنقول ان الكتب دي بشرية بالتمام والكمال، ما فيهاش اي حاجة الهية اطلاقا، لا انا ما بقولش كده. وبعرف ان الكتاب المقدس فيه حق وفيه باطل، وان الاشكالية الرئيسية بالنسبة للكتاب المقدس هو ان الحق مختلط بالباطل بحيث لم اعد استطيع التفريق ما بين الاتنين، النص ده حق ولا باطل، كلام ربنا ولا كلام البشر، مش قادر اعرف. ده معنى ان الكتاب محرف. فبالتالي بما ان الكتاب المقدس فيه العنصر البشري ده، فبلاقي اخطاء تاريخية وبلاقي اخطاء علمية وبلاقي اخطاء تاريخية وعلمية وجغرافية واخطاء عددية وحسابية وكل انواع الاخطاء، وبلاقي تناقضات، وبلاقي نصوص ملهاش فائدة، وبلاقي حاجات غير اخلاقية، وبلاقي غرائب وعجائب وامور محيرة في الكتاب المقدس. لما واحد يجي يقرأ الكتاب المقدس وتقول له ده كلام ربنا، يقرأ يجد فيه كده، فيقول لك اذا كان ده كلام ربنا انا مش عايز حاجة من الاله ده. ما هو الكتاب بيمثله الإله والكتاب فاسد، فأكيد رأيه عن ربنا هيبقى فاسد فهيلحد. الخلاصة مش عاوز أطول أكتر من كده، إن ما ينفعش نحط كل الأديان مع بعض، مش عشان احنا في مصر عندنا مسلمين وعندنا مسيحيين وعندنا ملحدين من خلفية إسلامية وملحدين من خلفية مسيحية، يبقى المسلمين والمسيحيين يبقوا إيد واحدة ضد الإلحاد. اللي كان مسيحي وألحد نرجعه مسيحي تاني، مش هينفع، مش هيحصل، ده شيء غير ما يبقى احنا كده بنهرج، مش عاوزين نحل المشكلة. ما ينفعش أقول للقسيس امسك الملحد اللي ألحد ده من خلفية مسيحية، اقنعه بإن ربنا ثلاثة، واقنعه بإن ربنا تجسد، واقنعه إن ربنا اتصلب على الصليب ومات، ده يبقى جنان، ما ينفعش. الله المستعان. الموضوع ده أنا متأثر بيه جدا، لأن إعلاميا احنا متجهين في هذا الاتجاه، كذا برنامج على كذا قناة نجيب الملحدين من خلفيات مختلفة، نقوم جايبين رجل الأزهر وهو انجاجي مع الاسيس، ومشين مع بعض ورايحين مع بعض وجايين مع بعض وقاعدين مع بعض في البرنامج. يلا يا جماعة حلوا لنا المشكلة، شبابنا بيضيع، هنرجعهم المسيحية ازاي وهنرجعهم الاسلام ازاي؟ الله المستعان. طيب هنا برضو في الصفحة رقم 153 الأستاذ الدكتور عمرو الشريف مصمم على مسألة ان خلاص النظرية التطور دي حقيقة علمية، وانا ناقشت المسألة دي قبل كده ومش عاوز اطول فيها تاني، بس انا بلفت الانظار الى الجزئية دي في الكتاب. هو بيقول لتفنيد هذه الدعاوي نقول ان العلم قد صار الان يتبنى مفهوم التطور البيولوجي الموجه. فين العلماء اللي بيتبنوا ده؟ انا مش قادر افهم. انا قلت قبل كده كتير جدا ان في مؤسسات علمية رسمية طالها الفساد، فبالتالي ممكن يكون ليهم اراء موجهة سياسيا او معادية للدين. وقلت قبل كده هم ايه فكرتهم، ليه بينصروا التطور للدرجات دي، وليه بيصرفوا ملايين ملايين الدولارات في افلام وثائقية لاثبات التطور، او في طباعة كتب لاثبات التطور، او في دعم جامعات بتؤيد التطور، او ايا كان. هم زي ما قلت قبل كده العالم المجتمع العلمي العالمي منشق قسمين، قسم بيؤيد نظرية الانتليجنت ديزاين او التصميم الحكيم، ان الكون ده له اله خالق حكيم خلق الكون بحكمة معينة وبتصميم معين. ده في طائفة كبيرة من العلماء بينصروا ده. طبعا اللي بيؤيد الانتليجنت ديزاين ضد نظرية التطور الدارويني. طيب النص الثاني بيؤيد نظرية التطور. نظرية التطور فيما معناه ان يا اما مفيش اله، او احنا ملناش حاجة للايمان بالاله، او لا يوجد حاجة للاله، مش محتاجين اله في حاجة، محتاجين الاله في كل حاجة ماشية بالتطور مع نفسها. طيب ليه ممكن نلاقي من ناحية اعلامية الضوء متسلط اكتر على بتوع التطور، ليه مش متسلط على الانتليجنت ديزاين؟ لان هم خايفين انهم لو مشوا في طريق ان العلم يؤدي الى القول بوجود اله، يبقى هذا يؤدي الى صحة الاديان او دين من الاديان، يبقى هذا سيؤدي الى عودة العالم مرة اخرى الى سيطرة المتدينين على الدنيا. وهم فاكرين ان لو ده حصل هنرجع تاني العصور الوسطى، وده فهم كثير جدا من الناس سواء في مصر. عشان كده احنا مش عايزين اسلاميين، مش عاوزين متدينين يمسكوا الحكم. ليه؟ لان النموذج الديني في السيطرة على السياسة والحكم هو نموذج العصور الوسطى او اي نماذج تانية فاسدة معاصرة بغض النظر عن الاسامي. ما بيرضوش يفهموا ان النموذج اللي المفروض نكون عليه كمتدينين نحكم الدنيا بالدين النموذج اللي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه من الخلفاء الراشدين المهديين. لكن يقول لك لا، لو احنا ايدنا النظريات العلمية التي تقول بوجود اله يبقى هذا يؤدي الى ان فعلا في اله، يبقى فعلا في دين. ما هو اصلي يبقى اله ازاي وما نعبدوش؟ يبقى كده مش اله. اله يعني ايه؟ يعني معبود. اله بمعنى علمي وعملي. علمي بمعنى ايه؟ انه متصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص، له الاسماء الحسنى والصفات العلى، له كامل السياده والربوبيه على خلقي، له حق الامر والتشريع والكلام ده كله، له سلطان علينا. دي الناحيه العلميه. والناحيه العمليه ان احنا بافعالنا نعبده، يا كده يا ما يبقاش اله. فاذا كان العلم بيقول بوجود اله يبقى لازم يبقى في دين ونعبده، ويبقى في سلطان لهذا الاله علينا، يبقى لازم نسمع كلامه. ولو ده حصل يبقى هنرجع للعصور الوسطى تاني، واحنا مش عاوزين كده. فبقى في حرب سياسيه اعلاميه على التوجهات العلميه التي تؤدي الى القول بوجود اله. وقلت قبل كده كتير اتفرجوا على الفيلم التسجيلي اللي اسمه Expelled No Intelligence Allowed، موجود على المدونة عندي. لو دخلتوا على المدونة هتلاقي فوق زرار اسمه الإلحاد، لو دستوا عليه هتلاقوا تحت فيه قائمة بالأفلام، هتلاقوا Expelled No Intelligence Allowed. Expelled يعني مطرود أو منبوذ. ويعني ايه No Intelligence Allowed؟ يعني فيما معناه ان غير مسموح بالتصميم الحكيم. النظرية دي مضطهدة، مضطهدة سياسيا، مضطهدة اعلاميا، مضطهدة من قبل الجامعات اللي بيسيطر عليها توجهات سياسية او علمية معينة. طيب الله المستعان. انا قلت قبل كده وللأسف الشديد انا لما بقول المثال ده بتضايق، ان حاجة زي الازهر الشريف عندنا او وزارة الاوقاف او ايا كان، المفروض ان هذه الوزارات تحمل هم الدين بغض النظر عن السياسة وبغض النظر عن الدولة، انها تقيم الحق وتقيم العدل وتقيم الاسلام بغض النظر عن اي توجهات سياسية. لكن اللي حاصل هو ايه؟ ان للأسف هذه المؤسسات الدينية مسيسة. فاذا نستطيع ان احنا نتصور او الواقع المشاهد ان في مؤسسات دينية مسيسة، ليه ما نقدرش نتصور ان في مؤسسات علمية مسيسة فيها نوع من انواع الفساد؟ ده عالم شهادته عالم، لكن هو ملحد ولو اغراض الحادية معينة ويريد ان ينشر الالحاد باسم العلم. احنا قلنا قبل كده وتكلمنا كثيرا بان العلم والمنهجيات والاليات العلمية ممكن تكون في حد ذاتها محايدة فعلا، فبالتالي لو انت التزمت بيها مش هتفرق لو انت ملحد ولا مؤمن. بس هل العالم نفسه محايد؟ ولا ممكن العالم يبقى متأثر بأفكار وأيديولوجيات معينة هي اللي تخليه يبقى عايز نتائج أبحاثه تطلع بالطريقة المعينة عشان ينصر بيها فكرة معينة، زي الباحثين في أي مجال فكري. لو هو مش محايد ممكن تلاقيه بيهاجم بزيادة او نتائجه مش مظبوطة او حاجة زي كده. طيب في صفحة رقم 154 الكلام ده انا مش حطه في الملزمة لكن انا هعلق عليه. هنا بيقول ايه؟ بيقول ان في شبهات حول الاسلام او حول الدين بتؤدي الى الالحاد. في بعض الأمور، هو كاتب، أنا هقرأ نصا في صفحة رقم 154، وهناك عدد من المفاهيم ينبغي النظر إليها باعتبارها مفاهيما رمزية، كسجود الشمس تحت عرش الرحمن بمعنى انقيادها للسنن والقوانين الكونية، وهناك عدد من المفاهيم التي طرحها القرآن ولم نتوصل لرمزيتها بعد. جزئية الرمزية دي مش منهج أهل السنة والجماعة. يعني إيه؟ يعني في حديث بيقول إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما معناه بيقول لأحد الصحابة: أنت عارف الشمس بتروح فين بعد ما تغرب؟ يعني بعد ما تختفي عن نظرك؟ فقال له: الله ورسوله أعلم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له فيما معناه إن الشمس تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن. فبقى فيه إشكالية. إيه هي الإشكالية؟ إنه بيتقال طب الشمس ما بتتحركش من مدارها، أو الشمس دايما في حالة غروب مستمر. ما هو لو غرب عندنا بيشرق في حتة تانية، بيغرب في حتة تانية، في غروب مستمر وشروق مستمر في الكوكب. نفس إشكالية إن الحديث بيقول إن الله عز وجل فيما معناه بينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. طب يعني هل ده معناه إن الله عز وجل ترك عرشه لما بينزل إلى السماء الدنيا؟ طيب الثلث الأخير من الليل ده لما بيخلص عندنا بيروح حتة تانية في الدنيا، يبقى ده معناه إن ربنا في السماء الدنيا طول الوقت. ايه الاشكال هنا؟ الاشكال اساسه ان ده امر متعلق بالله عز وجل. يعني ايه؟ يعني الشمس بتروح تسجد تحت عرش الرحمن، انت ما تعرفش عرش الرحمن، وهذا امر غيبي متعلق بالله عز وجل ومتعلق بعبادته، فانت بتحاول تفهم الغيب بعقلك، فما انتش قادر تفهمه، فبتعمل ايه؟ يا إما تؤول الحديث يا إما بترفضه. ودي إشكالية كبيرة جدا جدا. أنا كنت درست فترة الحديث بتاع إن الشمس تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن، وجدت ليها تفسير كثيرة جدا جدا في كتب التراث، وربنا يبارك للإخوة بتوع المكتبة الشاملة، بتقدر تبحث عن أي حديث وبتقدر تبحث عن شروحاته في كل الكتب، وتقدر تطلع أقوال العلماء كلهم. أبسط إجابة في المسألة إن كل المخلوقات تحت عرش الرحمن، وإن العرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، لكن هو أعلى مخلوق، وإن الله عز وجل مستوى على عرشه باين من خلقه. فكده الله عز وجل مستوى على العرش في أعظم معنى للعلو والارتفاع، فيبقى بالتالي الله عز وجل فوق عرشه، مستوى على عرشه، عال على عرشه، وكل المخلوقات تحت العرش. فبالتالي أي موضع الشمس بيكون فيه بيكون تحت عرش الرحمن. احنا كأهل السنة وجماعة، كمتبعين للسلف، كمنهج السلف، بنعتقد ان هذا الحديث على حقيقته. ما ينفعش تقول ان الشمس مش بتسجد، الحديث بيقول الشمس بتسجد يبقى الشمس بتسجد، ازاي ما نعرفش؟ ما تجيش تقول لا السجود مش معناه السجود، معناه ان الشمس منقادة للسنن الكونية. ده تأويل ونوع من أنواع التحريف غير مقبول عند أهل السنة. أنت كده داخل في منهج أشعري أو حاجة زي كده، أو ما تريد أو أيا كان. كده لما هتيجي تمشي بقى مع الرحمن على العرش استوى، تقول الاستواء مش معناه علو وارتفاع، لكن ده معناه أي حاجة تانية. الله عز وجل وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصدق كلام عن الله، فده أمر متعلق بالله، سجود الشمس تحت عرش الرحمن. ما تأولش وتقول السجود مش معناه سجود، لا، الحديث بيقول الشمس بتروح تسجد تحت عرش الرحمن، يبقى الشمس بتروح تسجد تحت عرش الرحمن. وما ينفعش تخلي عقلك القاصر حكم على النص المقدس، ما ينفعش. ليه؟ لان خلاص العقل حكم بان الخبر صحيح، بس انا مش قادر افهم الخبر، تسلم بصدقه. شوف الكلام ازاي. الخبر احنا مش درويش. يعني ايه مش درويش؟ يعني من خلال أدلة وبراهين وعلم مصطلح حديث وعلم رجال ودراسة أسانيد وجرح وتعديل ودراسات بتاخد سنين وأعمار من العلماء، الحديث ده حديث صحيح. بس في مسألة في الحديث أنا مش قادر أفهمها أو مش قادر أستوعبها، العيب فيك أنت، أو ممكن العيب مش فيك أنت، لأن المسألة أصلا غيبية، فسواء أنت أو غيرك مش هتقدر تفهم المسألة، لأنه أمر متعلق بالله. فنثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه. من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه أو تكييف أو أيا كان، في بعض الألفاظ بيستبدلوها، لكن المعنى من غير تعطيل يعني يعني الكلمة تحتوي على معاني معينة. التعطيل معناه إيه؟ إن أنا أقول لأ المعاني دي غير صحيحة، أنا ما بقولش بالمعاني دي، ده تعطيل. يبقى أنت عطلت الكلمة من معانيها ومن محتواها. طب وتحريف معناه إيه؟ تحريف معناه إن الكلمة أقول دي مش معناها كذا، دي معناها حاجة تانية. خفوا النقاش اللي على التكست ده. بعد كده تشبيه وتمثيل دخل في نقطة إن أنت بتقارن الخالق بالمخلوق، وتشوف هذه المسألة فيما يتعلق بالمخلوق كيفيتها إزاي، وتقوم قايل إن ربنا نفس الكلام. الله المستعان. فبالتالي في أحاديث ممكن تكون مشكلة، معانيها مشكلة، هي متعلقة بالله، لما بتيجي تحاول تستوعبها كيفيتها بعقلك مش بتقدر، فيا إما بتلجأ إلى التأويل أو التعطيل أو الرفض. وده أمر ما ينفعش. هنا لما بيقول إن في بعض الآيات، لما بيقول هناك عدد من المفاهيم التي طرحها القرآن الكريم ولم نتوصل لرمزيتها بعد، الترميز ده مش صح. يعني احنا نقول ممكن آيات احنا مش فاهمين معناها، ماشي، رغم ان ده مش موجود. كل القرآن مفهوم المعنى، كل القرآن مفهوم المعنى، وده كلام قاله علماء كبار جدا من أهل السنة والمفسرين. مفيش كلام في القرآن مبهم ملوش معنى، حتى فيما يخص الحروف المقطعة العلماء قالوا هي معانيها ما تخرجش عن كذا كذا كذا، ليها معاني مش مبهم. في بعض العلماء قالوا ده سر، ممكن يكون سر إلهي ملوش أي معنى. لا، في معظم العلماء يقولوا كل حاجة في القرآن ليه معنى. وبما أني جبت سيرة الحروف المقطعة، فأغلب العلماء على تفسير أن الحروف المقطعة معناها أن هذا النبي الأمي الله عز وجل علمه أسماء الحروف، وده شيء ما بيعرفوش الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وإن ده دليل على إن القرآن الكريم من الحروف اللي انتوا تعرفوها كعرب، فلو تقدروا تأتوا بمثل هذا القرآن تأتوا به، نوع من أنواع التحدي ونوع من أنواع بيان إن هذا القرآن من عند الله وإنه من تعليم الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أتمنى إن طلبة العلم من أهل السنة اللي على منهج السلف الصالح اللي درسوا كتب العقيدة يحاولوا يستغلوا دراستهم العقائدية الصحيحة ويشوفوا بقى مشاكل الناس المعرفية العلمية ويحلوها. يعني ايه؟ يعني غالبا اللي بيعمل في مجال مقاومة التنصير غير متلقي لعلم شرعي فبيقع في إشكاليات. واحد بيتصدى للإلحاد غير متلقي لعلم شرعي فبيقع في إشكاليات. احنا قلنا قبل كده دي من ضمن إشكاليات الأستاذ الدكتور عمرو الشريف وغيره كتير من اللي ألفه في مجال مقاومة الإلحاد والرد على الملحدين، إن هم بيبقى مجالاتهم علمية بحتة ثقافتهم الدينية محدودة. واحد زي الأستاذ الدكتور مصطفى محمود وكتابه حوار مع صديق الملحد وكتابه الله وكتب تانية فيها الكثير جدا جدا من الأخطاء الشرعية. ليه؟ إن هو مش عالم دين ولا كانش طالب علم شرعي، لكن ثقافته الدينية من خلال حاجات بيسمعها والقرآن بيقراه وبيحاول يفهمه زي ما بيقدر يفهمه أو أيا كان. فبالتالي لما يتصدى لمبحث فكري معين ويرد على شبهات تجده ممكن أصاب في أحيان وأخطأ في أحيان أخرى، أو ممكن تجده يصدر منهج مخالف لمنهج أهل السنة زي ما هنا بيصدر الأستاذ الدكتور عمرو الشريف في مسألة التطور الموجه وفي مسألة الرمزيات، وإن الكلام ده نفهمه على إنها رموز مش معناها حقيقة زي ما متقال في الحديث أو زي ما متقال في الآية. الله المستعان. مشكلة كبيرة جدا جدا. يجب على الناس اللي متصدرين للدفاع عن الدين إن هم يتعلموا الدين صح الأول، عشان لما يجوا يدافعوا عن الدين يبقوا بيدافعوا عن الدين فعلا، مش بيدافعوا عن منهج باطل او بيدافعوا عن حاجة ده مش الموقف الحقيقي الصحيح للدين فيه. طبعا مسألة التأويل والخلاف اللي ما بين يعني اللي بيتسموا سلفيين واللي بيتسموا أشاعرة او ماتريدية، ومسألة ان مين هم اهل السنة، واذا ما كانوش الاشاعرة والماتوريدية هم اهل السنة يبقى مين هم اهل السنة. الخلاف ده وجدت ان هو شائك، ولما حد بعت لي سؤال على اسك قال لي انت ايه رأيك في الاشاعرة والماتوريدية، وقلت ان الاشاعرة والماتوريدية عندهم خلاف مع اهل السنة والجماعة في باب الاسماء والصفات، وان هم بيأولوا الصفات على اساس منهج عقلي وإن ده باطل ولم يكن موجودا عند السلف الصالح وعند أئمة أهل السنة والجماعة، خلاص بقى في مشكلة. بعدين اللي قالك طب يبقى صلاح الدين أشعاري ما يبقى ما تفرحش بصلاح الدين، وفلان كان أشعاري وفلان كان أشعاري. الله المستعان. حتى بحثت في مسألة هل صلاح الدين كان أشعاري ولا لا، وبيتقال إن في حاجة اسمها العقيدة الصلاحية. أنا وجدت إن العقيدة الصلاحية دي مش صلاح الدين هو اللي كتبها، لكن هي كانت مكتوبة له، وهل هو أقر بيها ولا لا. العقيدة الصلاحية دي فعلا عقيدة أشعرية، ولكن ده مش معناه ان صلاح الدين كان أشعري. في بعض العلماء بيقولوا هو كان أشعري بس هو كان يعني عامي لم يكن عالما في العقيدة، فبالتالي هو وصل لهذا الفهم باجتهاده، لكن ده مش فهم هو كان بيؤصل له وكان بينشره، هو كان كده وكان فاكر ان ده الصح، فبالتالي يعني الله عز وجل يثيبه على قدر اجتهاده. ثم ان اصلا الخلاف ما بين اهل السنة والاشاعرة والماتوريدية من ناحية مش خلاف يكفر، لكن احنا بنقول هم مسلمين وهم قريبين جدا لمنهج اهل السنة في كثير من الامور، لكن ده خلاف ما بيننا وبينهم. الله المستعان. أتمنى أن الناس تهتم بدراسة العقيدة، تهتم بدراسة العقيدة، تهتم بكتب التراث. لما كنا بندرس في محاضرات العقيدة وكنت بقول لهم كتاب التوحيد لابن مندة وكتاب مش عارف مين واللكلكائي وكتاب فلان وفلان وفلان، وعد أكتب مراجع في البداية، أنا ما كنتش بقول المراجع دي على في الهوى كده، لا بحاول إن احنا نبقى سلفيين بالمعنى الحقيقي، مش سلفي علشان انا بسمع للشيخ محمد حسان وبسمع للشيخ ابو اسحاق الحويني وبسمع للشيخ محمد حسين يعقوب والباقي المشايخ اللي على، لا، سلفي بمعنى انا عارف كتب السلف وقرأت من كتب السلف بما فيهم كتب السنة وكتب ائمة اهل السنة وكتب الائمة اللي صنفوا في العقيدة، فعلشان كده انا سلفي على دربهم، مش انا سلفي بس عشان انا بسمع الشيخ محمد حسان. انت كده ما بقيتش سلفي حقيقة، انت خلفي، مفيش عندك وصلة حقيقية بمنهج السلف، ما عندكش اطلاع حقيقي على كتب السلف في العقيدة وفي السنة وفي التوحيد وهكذا. انا مش بقول ان انا عالم بالمنهج، انا مجرد طالب علم، واللي انا بعرفه من كتب السنة ومن كتب العقيدة التراثية قليل جدا، لكن انا بحاول انشر الفكرة ان انت تربط نفسك بالسلف حقيقة، تقرأ كتب السنة وتقرأ شروحات كتب السنة القديمة وهكذا، وترتبط بالأئمة الكبار اللي هم فعلا مصدر دين، وما يبقاش آخر ارتباطك بالسلفية كمنهج وكدين وكعقيدة أخرك ترجع للقرن الثامن الهجري لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. طب شيخ الإسلام ابن تيمية على أيامه لما كان بيتكلم في العقيدة الوسطية وفي غيرها كان بيقول هو ده رأي الصحابة، هو ده كلام الصحابة، هو ده كلام السلف، وكان بيتحدى أن أي حد يجيب كلام للصحابة أو للسلف مخالف للي هو بيقوله يبقى له الكلام، وكان في سهولة اطلاع في أيامه على مقالات السلف والصحابة أو كانت أقوالهم رائجة ومنتشرة ومعروفة. لكن أنت دلوقتي حتى عندما تتوقف عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو إمام عظيم من أئمة أهل السنة، لكن في ناس دلوقتي بتحارب شيخ الإسلام ابن تيمية وبتحارب كتاباته وبتقول إن هو لا وحش، في ناس زي إسلام البحيري وغيره بيوصل بيهم الجرأة إن هم يطعنوا في الإمام أحمد بن حنبل نفسه. يبقى أنت لازم تقدر توصل بعقيدتك لما هو أبعد من الإمام أحمد بن حنبل كمان، وتفهم القرآن وتفهم السنة وتفهم كل حاجة من مصادرها ومن أصولها. أنا ما يهمنيش إسلام البحيري في حد ذاته، لكن هو مثال على شخصية إعلامية بتنشر هذا الفكر بتوحش، واللي بيسمع يسمع واللي بيقتنع يقتنع، ومش هو اللي جاهل أكتر من إن الغالبية من عامة الشعب هم اللي جهلة، جهلة ما عندهمش العلم والمعرفة، فلما بيسمعوا من حد زي ده في ظروف سياسية احنا فيها تشويه لإسلاميين تشويه لغيرهم من العاملين في المجال السياسي أو أيا كان، الناس بقى عندها قابلية للاستماع، ويبتدي هو يشوه في شيخ الإسلام ابن تيمية ويشوه في الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، ويتقلك أصل دول نماذج متطرفة. الله المستعان. أنا مؤخرا اطلعت على حلقة من حلقات إسلام البحيري جايب فيها شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومعروف أن أحمد الطيب أشعري من النوع اللي هو يعني محارب للمنهج السلفي، وجايب له فيديو تسجيلي وأحمد الطيب بيقول فيه أحمد ابن حنبل وتلاميذه من المجسمة المشبهة، وبيطعن في عقيدة أهل السنة، وبيجي تاني إسلام البحيري ويتريق على أحاديث ثابتة متعلقة بنزول الله عز وجل السماء الدنيا ومجيئه وإتيانه يوم القيامة وساق الله عز وجل ويد الله عز وجل وهكذا، وبيقول لك شوف ده الإله اللي بيعبده السلفيين، شوف وصلنا لأنهي درجة. وبعدين لو احنا ملحقناش نفسينا في ان احنا نعلم الناس عقيدة اهل السنة ونفهمهم هذه النصوص الشرعية بما يوافق مع الفطرة والعقل والدليل الشرعي، هنجد ان اللي هينتشر ما بين الناس ان هم بيستهزأوا بالله وبيستهزأوا بنصوص السنة والقرآن ويتريقوا على دين ربنا، وهم مش دريانين ان اللي هم بيتريقوا عليه ده او بيسخروا منه ده فعلا الإسلام. الله المستعان. لغاية ما نصل إلى درجة زي ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن آخر معرفتنا بالدين هو قول لا إله إلا الله، وكمان مش فاهمينه ده، بس احنا كنا بنسمع أبائنا بيقولوا لا إله إلا الله، أو لما حد بيضايقك لا إله إلا الله كده وخلاص. ده حاصل، ده بوادر احنا بنعيشها. فلازم الناس تبتدي تتعلم وتقرأ قرآن وتقرأ سنة وتقرأ شروحات وترجع للمصادر والمنابع اللي بيؤخذ منها الدين. طيب أنا حزين جدا أكتر لأن شوف وهم الإلحاد ده نزل في شهر كام، ده هدية المحرم 1435 هجرية، بعديه بشوية نزل خرافة الإلحاد في معرض الكتاب شهر واحد اللي فات. خرافة الإلحاد ووهم الإلحاد للأستاذ الدكتور عمرو الشريف. في نفس وقت المعرض كان نازل كتاب باسم وهم الإلحاد لواحد شيعي، وكان له دعاية خارقة. يعني أنا لا أظن إن في حد دخل معرض الكتاب ما سمعش عن كتاب وهم الإلحاد بتاع الراجل الشيعي ده. فوصلنا إلى درجة إن الأمة تحتاج إلى علم، وهي واقعة في مأزق علمي وفكري كبير فيما يخص الإلحاد وشبهات حول الإسلام وهكذا. فبقى ناس عندهم مشاكل عقائدية سواء طفيفة أو ضخمة بيتصدوا المجال، وأهل العلم تركنا غرقانين. فبدل ما إمام فحل من أئمة أهل السنة الكبار المعاصرين يدرب إخوة متخصصين في فيزياء ولا كيمياء ولا أحياء ولا غيرهم فيطلع مؤلف قوي، أي نعم موجود، موجود في مؤلفات موجودة لإخوة طلبة علم كويس. يعني أنا هفتح الجهاز عندي وهقرأ لكم بعض الأسامي، لكن برضو ده مش المجهود اللي قد كده. يعني في اخوة كثر بيشكروا في كتاب انا لسه ما قريتوش، بس هم بيشكروا في كتاب آلة الموحدين لكشف خرافات الطبيعيين لأبي الفداء ابن مسعود، والكتاب ده مش صغير 700 صفحة، هو موجود على النت ومرفوع على موقع الدعوة الإسلامية، وبيقال هذا كتاب يعتبر ممتاز، ممتاز في الرد على التطور، رد على الإلحاد، وهو على منهج عقائدي جيد. احنا محتاجين اكتر من كده، محتاجين اكتر، محتاجين كتاب واثنين وثلاثة، محتاجين ان يبقى اي حد يروح يمين او شمال يلاقي أي مؤلف في وجهه ردا على شبهة يكون فعلا بيحمل العقيدة الصحيحة. الله مستعان، الله مستعان. طيب في صفحة رقم 156 في الخاتمة، خلاص احنا بنفنش، يعني الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيقول معضلة الشر والألم، بيقول ربما كانت معضلة الشر والألم هي أهم الحجج العقلية والفلسفية التي يطرحها الملاحدة لتدعيم إنكارهم لوجود الإله، ومنها تنطلق العديد من الحجج التي عرضناها في فصول الكتاب. ولمحورية هذه المعضلة في الفكر الإلحادي فضلنا أن نؤصل طرحها وتفندها في هذه الخاتمة. هو يعتبر انه يعني ما فنتش الموضوع قوي، لكن هي الفكرة ايه؟ ان فعلا من اهم حجج الملحدين مسألة الشر، وجود الشر في الكون، ووجود الألم في الكون، وجود الجوع والعطش وبعض الصعوبات والابتلاءات والكوارث الطبيعية وهكذا. هو بيقول لك ده اللي احنا بنعيشه في الدنيا، ده دليل على ان مفيش اله. ليه؟ هو بيقول اصل الاله لو كان موجود فهيبقى يريد الخير ولا يريد الشر، وبما انه يريد الخير ولا يريد الشر يبقى مش هيبقى فيه شر في الدنيا، وبما ان في شر في الدنيا يبقى مفيش اله يريد الخير، مفيش اله في الدنيا دي، بما ان في شر وبما ان في معاصي وذنوب وآلام ومعاناة وحاجات زي كده. أنا تكلمت على هذه النقطة في سلسلة محاضرات عصير كتاب حوار مع صديق الملحد، وغالبا احنا هنكمل عصير كتاب حوار مع صديق الملحد بعد ما نخلص من الكتاب ده النهاردة بإذن الله. يعني يوم الخميس هيبقى عصير كتاب حوار مع صديق الملحد، هنكمل مطرح موقفنا في المحاضرات. فيبقى الإخوة تفتح الصفحة على موقع الدعوة وتشوف احنا وقفنا الفصل للنقطة الكام في الكتاب، ويقرأ قبل ما يجي المحاضرة علشان هنناقش. طيب المهم ان لابد للإنسان ان يدرك الدنيا اللي احنا عايشين فيها، ولماذا خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا، والنظام الذي وضعه الله عز وجل في هذه الدنيا، والإرادة الحرة التي أعطاها الله إيانا في هذه الدنيا. فكده تفهم يعني ايه. خلي بالك الفكرة ببساطة ان احنا مسؤولين عن افعالنا ومسؤولين عن تبعات افعالنا، فبالتالي في نوع من أنواع الألم أو الشر بالنسبة إلينا ده خاص بالقضاء والقدر، ملناش دخل فيه، ده ابتلاء صرف عشان ربنا يبتلي إيماننا ويبتلي صبرنا ويبتلي رضانا ويبتلي عقيدتنا ومدى قوتها، ويشوف كيف سنتصرف تحت هذه الابتلاءات. يبقى ده جزء من أنواع الألم أو الشر من وجهة نظرنا اللي بيصيبنا في الدنيا. مثلا حد بيمرض، قضاء الله وقدري، أنا لا أستطيع أن أدفع عن نفسي المرض، فربنا بيبتليني، هل سأرضى؟ هل سأصبر؟ هل سأتذكر نعم الله عز وجل الكثيرة علي؟ هل سأدعو الله عز وجل وأستعين به؟ هل اللي حواليا هيتصرفوا التصرف الأمثل فيما يخص ضعفي ومرضي؟ يعني إيه؟ يعني شخص فقير بيعاني أقول أنا ماليش دعوة، دي مشكلته هو لوحده، هو فقير مع نفسه، طب أنا فين مسؤوليتي تجاهه؟ فين مساعدتي له؟ فين ان هو لو محتاج فلوس اعطيه، لو محتاج اكل اعطيه، لو محتاج ملبس اعطيه؟ جاري اللي جنب مني عنده مشكلة، ليه ما بسألش عنه علشان اعرف واساعده؟ إيه اهل بيتي، اقاربي، إيه صلة الرحم وهكذا. الله المستعان. الشخص لو تأمل فعلا قد ايه في حكم وقد ايه في افعال مترتبة على هذا الالم او هذا الشر اللي من وجهة نظرنا، سيجد ان ده دليل على وجود الخالق، وان هذا هو كمال حياتنا في الارض. وانا ارجو ان انتوا تستمعوا للمحاضرة علشان انا مش عاوز اطيل اكثر من كده في هذه المسألة. الناس بتعتقد في ناس كتيرة جدا جعانة في الدنيا دي، اصل لو كان في ربنا ما كانش هيبقى في حد جعان. يا سلام، هو مش ربنا هو اللي استخلفك في هذه الأرض وأعطاك الوحي وعلمك العدل وعلمك الخير وعلمك الزكاة وعلمك التصدق وعلمك سنن الكون وعلمك ازاي تزرع وتحصد وعلمك ازاي تصطاد وعلمك ازاي كذا كذا كذا، كل حاجة ربنا علمها لك؟ وبعدين ربنا ما علمكش لو في حد جعان تعمل ايه؟ الله المستعان. فبالتالي الناس تريد ان تتملص من مسؤوليتها التشريعية التكليفية ومسؤولية أفعالها. يعني إيه مسؤوليتها التشريعية التكليفية؟ يعني في ظرف معين أو حالة معينة تشوف أنت ربنا ربنا أمرك بإيه في هذا الظرف فتعمله. فقير تتصدق عليه، كلب عطشان تسقيه، قطة جعانة ما تحبيه، وهكذا. كل ده في الشريعة الإسلامية. طب أنت ما مشيتش طبق الوحي، هيستمر وجود هذا الألم. طب في ناس بتقول لك إن أنا فلان عزيز علي أصابه مرض، اللي هي فلسفة إيه؟ إن طيب إحنا ممكن نقبل إن الشرير ربنا يبتليه، طب ليه المحسنين الملتزمين ربنا يبتليهم؟ يعني أنا بصلي وبصوم وكل حاجة، وأمي بعد شر يعني ربنا يحفظها ويحميها جالها مرض مثلا، أو حد عزيز عليها جاله مرض ومات نتيجة هذا المرض، إزاي ربنا يعمل فيها كده؟ هو أنا عملت إيه عشان يبقى ربنا مش موجود؟ ما أنا عمال عبده وعمال أعمل كل حاجة هو بيأمرني بيها، وفي الآخر يبتلي أمي وأنا أدعوه يشفي أمي يا رب، مش بيشفيها ولا حاجة وماتت من المرض. يبقى ما فيش إله، هو لو كان موجود كان استجاب لي. دي فلسفة برضو وهي منتشرة كثيرا جدا، إنه ده نوع من أنواع الابتلاء لإيمانك. أنت ممكن الشخص اللي ربنا ابتلاه بالمرض هو مش حزين لابتلائه بهذا المرض، وهو راضي وهو يشكر الله عز وجل، وهو يعلم ان ربنا بيطهره من خطاياه وبيرفع درجاته، وعشان ربنا بيحبه يريد ان يسمع دعائه، وهو يعني في ذهنه وعقله الحكم الشرعية الكثيرة. وانت اللي مش مصاب بالمرض وقعت في فتنة اكبر. انتم فاهمين اللي انا بقوله؟ ان الشخص اللي ربنا ابتلاه بالمرض نفسه ما وقعش في الفتنة اللي انت وقعت فيها. انت لم تستطع ان تدرك كل هذا، لم تستطع ان ربنا بيعمل كل ده للخير للمصلحة. وحتى لو كان هذا المرض فيه ألم معين قدره هكذا في هذه الدنيا، لكن احنا بنعرف من النصوص الشرعية ان هذا تطهير للذنوب والمعاصي والاثام، وان ربنا بيغفر لك، وان ربنا بيرفع درجاتك في الجنة. عايز ايه انت اكتر من كده؟ يعني مين عاقل في هذا الزمن يريد ان يستمر في هذه الحياة اصلا؟ يعني بغض النظر عن لو لهجتي بائسة ويائسة، لكن انا ممكن مش في الواقع مش يائس وبائس لهذه الدرجة يعني، لكن انا ادرك حقيقة ان الدنيا سجن المؤمن، وان الخير كل الخير في ان فترة وجودنا دي تنتهي على خير ونروح عند ربنا، يعني اذا كنا فعلا عملنا ما يستحق دخولنا الجنة. يا سلام، ده يبقى حاجة ممتازة جدا ان انت فترتك في الدنيا تكون قصيرة وعملت اللي يكفي لدخولك الجنة وتموت كده سريعا كده تدخل الجنة. الله المستعان. ما وخلي بالك يا أخي الكريم، عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله خير، إذا أصابه السراء شكر وإذا أصابه ضراء شكر. هي الفكرة إيه؟ كان في كلمة كان بيقولها الشيخ محمد حسان، قال لك أنا ماشي بالعربية والإشارة جت قفلت عليا عطلتني، أول حاجة تيجي في بالي إيه؟ إن أنا مقصر، إن أنا لم أعبد الله عز وجل حق عبادتي، إن أنا في معصية وقعت فيها، وإلا كان الأمر تيسر لي. يعني أنا أدرك ناحيتين، أدرك واقعيا وحقيقة بما لا دع مجال للشك إن أنا مقصر في عبادة الله عز وجل، ده يقينا. حتى لو أنت بتصلي الفروض الخمسة مع السنن، مع قيام الليل، مع القرآن، مع صلة الرحم، قطعا ولا شك في تقصير. وبتقدر تتأمل ده في حال كبار الصحابة المبشرين بالجنة، إن مهما وصلوا لمرحلة بيبدأ يدرك لمدى حبه لله عز وجل، إن سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك، يا رب أنت تستحق منا أكتر من كده بكتير، أحنا مقصرين، مهما كنا ملتزمين أحنا مقصرين، وإن الله عز وجل هيدخلنا الجنة بفضله مش بأعمالنا، وإنه لن يدخل أحد الجنة بعمله ولا حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أعمالنا عمرها ما ترتقي لما يستحقه الله عز وجل فعلا من عباده. فبالتالي المؤمن يدرك الناحيتين، يدرك جانب الخير الشرعي في الابتلاء، وأيضا يتذكر أنه يجب أن يتقرب إلى الله أكثر، وأنه قطعا هو مقصر، وأنه يبتدي يفكر إيه اللي أنا مقصر فيه، وإيه اللي ممكن أكون عملته، سواء من ذنوب كبيرة أو صغيرة، أو ذنوب هي ممكن تكون بالنسبة لي أنا أظنها هينة وهي ذنوب عظيمة عند الله عز وجل. الله المستعان. مسألة فلسفة أو معضلة الشر والألم من النقاط التي كلما تعمقت فيها، وكلما قرأت أكثر، وكلما تدبرت أكثر في القرآن وفي السنة وفي نصوص الوحي، هتفهم عنها أكثر، تستوعب أكثر. في صفحة رقم 158 في الكتاب، الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيقول إيه؟ بيقول: والعبادة هنا بمعنى المعرفة، أي أن معرفة الله هي الغاية من وجودنا الدنيوي. طبعا هي الفكرة إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب وأنا إزاي هعبد الله عز وجل إن لم أكن أعرفه؟ فبالتالي فاعلم أنه لا إله إلا الله. معلش أنا يوسف تعدى نسيت أعمله صالح. فعبادة الله عز وجل لن تكون إلا بالعلم. خلي بالك في ناحية بس بسيطة، إن أنا متفق مع الأستاذ الدكتور عمرو الشريف إن العبادة لازمها العلم، إن أنت تعرف الله عز وجل، وإن معرفة الله عز وجل يعني أول نقطة في عبادته. لكن إن احنا نقول العبادة هنا بمعنى المعرفة بس، أي أن معرفة الله هي الغاية من وجودنا بس، ده غلط. كده يبقى احنا بقينا من الدراويش اللي هم بيقولوا إيه؟ يعني احنا بنسرح بخيالنا وبنسرح بعقولنا، وإحنا بنعرف الله وبنتأمل في أسماء وصفاته خلاص، مش مهم بقى لا صلاة ولا صوم ولا التزام بالشريعة ولا إن إحنا نمشي تبع الوحي، لا ده جانب متطرف، ده مش الإسلام. لكن إحنا بنقول إن أول خطوة تجاه عبادة الله عز وجل معرفة الله، معرفة أسماء وصفاته، ده أول شيء يجب أن يدرس في التوحيد. معظم العلماء لما بيدرسوا التوحيد بيقولوا توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، لو الترتيب كده 1 2 3 الترتيب ده ما بيعجبنيش. لكن لو انا قلت ان توحيد الاسماء والصفات هو اللي تحت، بمعنى انها هي القاعدة والاساس، هقول ايوة يبقى الترتيب ده صح. وان توحيد الالوهية رأس الهرم، في النص توحيد الربوبية، والقاعدة توحيد الاسماء والصفات. فيبقى بالتالي أول ما يجب دراسته ومعرفته عن الله صفاته، وبعد كده الأسماء، بعد كده ما يتعلق بالربوبية، الخلق والملك والتشريع والكلام ده كله وأفعال الله عز وجل وهكذا. بعد معرفة الله عز وجل معرفة علمية فيما يخص الأسماء والصفات والربوبية والسيادة والأفعال الإلهية وهكذا، أتجه إلى ما هي العبادة التي يريدها الله مني. إزاي أعبد ربنا؟ ربنا يريد أن أنا أعبده إزاي؟ صلاة وصوم وأركان إسلام وفقه والكلام ده كله، والالتزام بالوحي باطنا وظاهرا وهكذا. طيب. هنا بيقول أستاذ الدكتور عمرو الشريف، بيقول ويتفرع من معرفة الله تعالى عبادته بالمعنى المباشر للعبادة، ده حقيقي. فيبقى هو كده ضبط الأمور، إن العبادة هنا بمعنى المعرفة، عندما أعرف الله عز وجل أعرف أسماء وأعرف صفاته، أعرف ربوبيته، أعرف سيادته علي، أعرف الأوامر والنواهي، أعبد الله عز وجل كما يريد. فبالتالي تتفرع من معرفة الله تعالى عبادته بالمعنى المباشر للعبادة، من القيام بطقوس العبادات والالتزام بالأوامر واجتناب النواهي، وكذلك تعمير الأرض. بعدين بيقول وبناء على ذلك تصبح الحياة الدنيا بمثابة لجنة اختبار لمعرفة ما حققه، مدى ما حققه العبد من إدراك لأسماء الله تعالى وصفاتها بجمالها وجلالها. وأنا علقت على كده قبل كده على مسألة الجمال والجلال، ويعني مش عاوز أطيل في الموضوع أكتر من كده. هنا في الآخر بيقول إيه؟ صفحة رقم 159 الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيقول وعندما عاد فلو، اللي هو أنتوني فلو، أحد المفسرين، أسف، أحد المفكرين الفلاسفة الكبار، أنتوني فلو ده أظن إن هو كان ملحد مشهور جدا جدا، وألف كتاب اسمه اسمه ثانية واحدة معلش أنا عندي غلاف الكتاب، أنا نسيت اسم البتاع أهو. There is no God، أنتوني فلو، لسير أنتوني فلو. أنتوني فلو ده كان فيلسوف كبير، ألف كتاب اسمه There is no God، لا يوجد إله. في نهاية حياته خالص عاد إلى الإيمان بإله، وألف كتاب اسمه There is a God، وعلى الغلاف كان شاطب على كلمة نو، شاطب عليها وكاتب فوقيها حرف الاي، فبدل there is no God there is a God، هناك إله. كويس. فهو هنا بيقتبس لأنتوني فلو، بيقول ان أنتوني فلو من ضمن الإشكاليات بالنسبة له اللي أدت إلى إلحاده مشكلة الألم والشر والكلام ده كله. فهو بيقول إيه؟ عاد فلو إلى دائرة الإيمان، أعلن أن وجود الشرور والألم في حياة البشر لا ينفي الوجود الإلهي، لكن يدفعنا لإعادة النظر بخصوص الصفات الإلهية. أنا بقول لا، مش يدفعنا لإعادة النظر في الصفات الإلهية، لا، يدفعنا لإعادة النظر في الحكمة الإلهية من وجودنا في الدنيا. المسألة مش متعلقة بفهمنا عن الله. هو الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال، منزع عن صفات النقص. الأمر له علاقة بإحنا ليه موجودين في الدنيا. موجودين في الدنيا علشان نعيش جنة هنا على الأرض، نستطيع أن نعيش جنة على الأرض، لكن باتباع الوحي. شوف، باتباع الوحي، زي ما بقول إن حتى الشخص الذي سيصيبه ابتلاء سيكون راضيا وسعيدا ومتقبلا لهذا الابتلاء، وقتها هيبقى فيه فعلا جنة على الأرض. ليه ما فيش جنة على الأرض؟ عشان الناس مش راضيين، علشان الناس زعلانين، علشان الناس عايشين حزن وضنك ونكد وكبد وهكذا. الله المستعان. هنا بيقول ايه؟ أضاف الفيلسوف الكبير أنه مهما تعددت أطروحاتنا لتفسير هذه المعضلة فسيظل التفسير الديني هو الأكثر قبولا والأكثر انسجاما مع طبيعة الحياة. يعني هو عاوز يقول لك شوف المتدينين بيفسروا ازاي وجود الألم، هتلاقي ان تفسيرهم هو الأكثر إقناعا والأكثر انسجاما مع طبيعة الحياة. طبعا المسألة دي ممكن نرجع تاني لمسألة ان هل كل تفسير ديني منطقي ومقبول وعقلاني ومتفق مع طبيعة الحياة؟ انا مش مع الرأي ده. يعني ايه؟ يعني انا بقول ان الكتاب المقدس برضو سبب من اسباب الالحاد في هذه النقطة. بارت ايرمان الحد ليه؟ قال لك God's problem، مشكلة الاله. How the Bible، مش سبحان الله انا بقالي فترة ونسيت العنوان ايه، How the Bible مش عارف مين، فيما معناه يعني مش قادر يجيب على اهم سؤال لينا. اهو ده اسم fails to answer. هنا بيقول God's problem، ده كتاب بارت ايرمان، God's problem، How the Bible fails to answer our most important question, why we suffer، لماذا نتألم. هو بارت ايرمان ده كان مسيحي ألحد. ليه الحد؟ علشان النموذج الديني، النموذج الديني اللي هو كان معتنقه فشل في انه يجيب عن لماذا نتألم، ليه في ألم في الدنيا دي. الكتاب المقدس فشل انه يجيب عن هذا. How the Bible fails to answer our most important question، كيف فشل الكتاب المقدس في الإجابة على أهم سؤال لنا، لماذا نتألم. طبعا الكتاب ده كتاب سيء لأنه بينشر الإلحاد، لكن بينشر الإلحاد من وجهة نظر إن الكتاب المقدس سبب في إلحاده، لذلك أنا مهتم بكتاب زي كده، وبضطر إن أنا أشوف إيه هي الثغرات اللي بارت ايرمان وضحها ان الكتاب المقدس مش قادر يجاوب على المسألة دي، وابتدى دور طب الاسلام بيجاوب على المسألة دي. في ناس لسه لغاية النهاردة عندهم امل ان واحد زي بارت ايرمان يدخل الاسلام، لعل وعسى. انا شايف ان الراجل ممكن يدخل الاسلام، لكن انا شايف ان هو واخد موضوع الدراسات الدينية سبوبة وشهرة اكتر من انه وصولا للحق. بمعنى ان الراجل ده بيدرس الاديان وبيدرس كتاب مقدس وبيدرس المخطوطات وبيدرس تاريخ مسيحي مبكر، مش وصولا للحق. هو المشكلة في ناس كتير. انا والعياذ بالله الحد، طيب بحاول ادور على الحق، طب انا رحت للشيخ الازهر ورحت للكنيسة ورحت الناس كتير ما اقنعونيش، فخلاص وصلت المرحلة انا بطلت ابحث عن الحق، انا بقيت راضي باللي انا فيه، ما بقيتش اسعى الى الحق، مش عايز حد يقنعني، مش بدور على حد يجاوب على اسئلتي. انا شايف ان دي مرحلة وصل ليها بارت ايرمان، وده نوع من الخذلان ونوع من المسؤولية اللي ربنا يحاسبك عليها. المفروض ان الانسان لو لأي سبب من الأسباب ترك الدين الحق لشبهات أو شهوات أو أيا كان، لكن هو في داخله يريد أن يصل إلى الله، لآخر لحظة في حياته يجب أن يبذل كل المساعي والجهود عشان يوصل للحق. لكن لو في لحظة من اللحظات قال خلاص أنا تعبت هبطل أدور، هذا الله عز وجل يعني حسابه عسير عند الله، لأنه خلاص خد قرار أنه يظل على الباطل ورضي به. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كان بيناظر قومه كان بيحاول يشغل فيهم فكرة أني أدور أدور أدور أدور، أبص على الشمس، أبص على القمر، أبص على الكوكب، طب أنا ما وصلتش، يا رب اهديني، لين لم يهدني ربي؟ لازم ربنا يهديني، يا رب أنا أريد أن تهديني، أن أصل إلى الحق، ربنا يهديك. لو مات وهو بيدور وفعلا هو أمين في البحث ولم يعرض عليه الحق بطريقة يقبلها، أنا أظن إن الناس إن حساب شخص كهذا زي أهل الفترة كده، لمثل الذين لم تصلهم الرسالة، إن ربنا هيختبرهم يوم القيامة مع لهم في النهاية بإذن الله الجنة. ده لو هو فعلا أمين وصادق، وإنه فعلا لم يعرض عليه الحق عرضا منضبطا قويا مقنعا. يعني إيه؟ يعني أنا بقول لك يا أخي القرآن كلام ربنا، ياض أنت ما بتؤمنش ليه ياض؟ يا عم ده مش راضي يؤمن، ده كافر مش راضي يؤمن القرآن كلام ربنا، انت ما اقنعتوش. اي ما دي مسألة قلبية، هو ربنا بقى اللي هيعرف ان الراجل ده فعلا بيبحث عن الحق ولم يعتنق اي دين بسبب انه ما اقتنعش فعلا، ولا هو بيكابر؟ دي مسألة في قلبي. فبالتالي انا لما واحد يقول لي ايه، انا اعرف واحد الحد بس هو يعني باحث عن الحق، انت ايش عرفك؟ دي مسألة قلبية. طب ما ممكن بيضحك عليك وبيرتصك، وممكن يكون فعلا امين وباحث عن الحق. مسألة الصدق دي لا يعرفه الا الله. انا ممكن اكون مرائي في محاضراتي دي، وممكن اكون منايل بستين نيلة، وانت الظاهر عندك ده التعب ده يا ما هنا يا ما هناك، ده ولي من اولياء الله، الله المستعان، انت ايش دراك؟ نسأل الله عز وجل انه يسترنا في الدنيا والاخره. صفحه رقم 161 الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيقول الدليل الأخلاقي، واحنا اتكلمنا عن الدليل الأخلاقي ده قبل كده فهقرأ الكلام سريعا. دي من ضمن أدلة وجود الخالق. بيقول يطرح الفيلسوف الألماني الكبير عمانوئيل كانت ما يعرف بالدليل الأخلاقي للاستدلال على تواصل السماء بالأرض، ويشرحه قائلا إن ظمأنا للماء هو دليلنا على وجود الماء، ويعني ذلك أن الطفل يظمأ للماء قبل أن يعرف بوجوده، حتى أن هذا الظمأ هو أكبر دليل على وجود الماء. ويقيس كانت على هذه الحقيقة قائلا كذلك شوقنا للعدل هو الدليل على وجود العادل، فالإنسان الذي يشاهد ما في الوجود من ظلم لا يستسيغ أن تنتهي الحياة على الأرض وينجو الظالم بظلمه دون قصاص. لذلك يرتاح الإنسان كثيرا لفكرة البعث والقصاص في حياة أخرى. المسألة دي أنا اتكلمت عنها قبل كده كتير، وقلنا إن المفاهيم الأخلاقية والمفاهيم المعنوية الروحية والمسائل الفطرة والكلام ده كله والعدل والرحمة والحب والخير والكل ده دليل على وجود الخالق، لأن لو حياتنا مادية بحتة هذه المفاهيم ما كانتش هتنشأ، ما كانتش هتبقى موجودة. طيب صفحة رقم 166 آخر اقتباسات خالص، بيقول يقوم الإلحاد على خطأين كبيرين، علينا أن نبذل جهدا هائلا لمحوهما من عقول ونفوس الملاحدة، وهما أن الإيمان الديني في كل حالاته أعمى، زي ما قلنا قبل كده لازم تبين للناس أن دينك مبني على العلم ويحث على طلب العلم ويحترم ويقدس العلم وهكذا. أنا مسلم ليه؟ عشان علم، عشان أدلة، علشان براهين، علشان عقل، عشان منطق وهكذا. فبالتالي الديانات اللي بتقول أصل خلي بالك أنا مؤمن بكده وإنت بقى عايز تؤمن تؤمن، مش عايز تؤمن خلاص، أقل ما يصل إليه المسلم هو إنه يقول أنا مؤمن علشان ربنا قال كده، ولو عاوزني أثبت بالدليل والبرهان إن ده كلام ربنا فيجب تصديقه أثبت لك. المسيحي مش كده، المسيحي يقول لك أنا مؤمن بكده وخلاص، عايز تؤمن تؤمن، مش عايز تؤمن أنت حر. طب يا أخي اثبت لي بالدليل إن إيمانك ده صح، أو إن المرجع اللي أنت خدت منه إيمانك موحى به من الله فأسلم للنص تسليما. لا، ما بيحصلش عند النصارى. فأول نقطة إن احنا نزيل من نفوس الناس إن إيماننا أعمى. لا، إيماننا مبني على أدلة وبراهين تثبت إن القرآن كلام الله، تثبت إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، تثبت إن القرآن ده منقول عن النبي وإن الأحاديث دي قالها النبي فعلا مش درويش. طيب وأن العلم ليس فيه ذرة إيمان. لا، احنا قلنا إن العلم فيه إيمان، وقلنا علاقة الإله بالعلم وهكذا. وإذا تشكك الملحد في ذلك فذلك يرجع إلى إيمانه بقدراته العقلية. طيب نقطة تانية بيقول أستاذ الدكتور عمرو الشريف، ينبغي التعامل مع الشكوك التي تعتمل في نفوس الناس بالرفق واللين والحوار وليس بالزجر والتأنيب، وهي من العوامل التي دفعت القصيم للإلحاد. مسألة في غاية الأهمية، الحكمة والموعظة الحسنة. ما يجيش واحد يقول لك يا أخي أنا بتجيلي وساوس وشكوك في هذه المسألة، تقوم لطشه بالألم على وشه، آه يا مجرم يا زنديق يا كافر، أنت إزاي تقول الكلام ده حيوان، اطلع برا بيت يا ولد وكده. ما ينفعش، لازم تستوعب الناس وتحسس الناس ان ايه يعني السؤال ده جالك، يعني انت فاكر نفسك خلاص، يعني انت عديت الحدود، في اسئلة اكبر من كده ممكن تطرح وبنناقشها وبنقنع الناس بيها، ايه المشكلة. دايما بفتكر الحوار اللي كان مع الواد العلماني الذي يكاد ان يكون ملحد في المعرض، كان بيتكلم على شبهة في القرآن وكان بيقول لي ده انا كنت شيخ وكنت برد على الشبهات دي، ومش عاوز اقول لكم حاجات تانية لحسن اتعبكم. يعني ان شخص يعتقد ان كل الناس دي بقر وانا اللي فكرت فوصلت للفكر ده، لكن الناس دول هيفضلوا بقر عشان ما بيفكروش وما وصلوش للي انا وصلت له عشان بقر ما بيفكروش. في ناس بتستحقر لقصادها بالشكل ده، ملحد متكبر. طيب انت برضو ما تجيش تضربه بالشبشب وتقول له انت فاكر نفسك انت اللي بتفهم واحنا كلنا بقر، وتقوم ضربه ومشاهد من هنا انت حمار اصلا مش فاهم حاجة. لا، برضو تحاول بحكمة تكسر سنة الكبر وتحتويه في نفس الوقت، تكسر سنة الكبر بان انت تفهمه لا انت فاكر انت الوحيد اللي فكرت ده، لا العلماء فكروا في كذا وكذا وكذا وكذا وتدبروا كذا وكذا وكذا وكذا وفهموا كل حاجة. طيب في الآخر خالص، آخر اقتباس هنقرأ النهاردة وفي هذه السلسلة التي يسأل الله عز وجل أن يتقبلها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلها نافعة للذين يريدون ردودا على الإلحاد والملحدين، الأستاذ الدكتور عامر الشريف بيقول: الفكر لا يقاوم إلا بالفكر. هذا هو الدرس الأكبر من كتابنا. المشاكل الفكرية العلمية لا تعالج إلا بالفكر والعلم. خلي بالك المسألة دي مهمة. جالك واحد متنصر، انت عمال تناقشه في علم بس هو ما تنصرش عشان العلم، يبقى هو عمره ما هيرجع الإسلام. فاهم قصدي ايه؟ ده تنصر عشان فلوس، تنصر عشان هربان من بيت ابوه، اتنصر عشان حب واحدة نصرانية او هي حبت واحد نصراني. جالك المتنصر ده انت عمال تقول له ادله وبراهين، ولا الهوى ولا هيلقى اي قبول، لان انت مش بتعالج المشكله. مشكلته في فلوس، هي دي اللي هتحل له مشكلته وهترجع له دينه. خلي بالك واحد ممكن يقول لك يعني ايه، يعني انتوا بالفلوس بتدخلوا الناس الاسلام؟ لا، بس احنا كمسلمين بنحافظ على مجتمعنا الاسلامي وبنحل المشاكل الاجتماعية والمادية في مجتمعنا الإسلامي. هو ترك الإسلام والمجتمع الإسلامي علشان لقى أن المسلمين مش مهتمين بيه، فراح للكنيسة ولا راح للدير عشان لقاهم هم اللي مهتمين بمشاكله. الله المستعان. دايما بقول لو مشكلتك فكرية علمية لازم هيبقى ليها حل، لازم هتلاقي إجابة مقنعة. ما ينفعش واحد يقول لي أنا ألحدت ولا كفرت ولا اتنصرت علشان الشبهة الفلانية مش لاقي لها إجابة. أنت بتضحك على نفسك، أنت بتقرطس نفسك. طب لو ده فعلا حقيقي تعال نتناقش، ولو ما أقنعتكش أو غيري أقنعني، أنا مش بقول إن خلاص يعني التعب هو اللي عنده كل العلم اللي هيحل كل المشاكل ويرد على كل الشبهات، لا، في ناس بتطرح عليها أسئلة تبقى أول مرة أسمعها، باخد وقت على بال ما أدور على إجابتها المقنعة وأدور في الكتب وأدور في النت وأدور في المكتبة الشاملة وأقرأ كتب وهكذا لغاية ما أوصل. لكن دايما بقول أي مشكلة علمية فكرية بنلاقي لها إجابة وبنلاقي لها حل. فانت لو قلت انت فعلا مشكلتك فكرية علمية ما ينفعش تفضل ملحد، ما ينفعش تفضل نصراني، ما ينفعش. لذلك انا بقول الناس اللي بيطلعوا على الفضائيات وبيقولوا اصل العلم والدين والعلم بيخالف الدين والدين ملوش علاقة بالعلم، كل ده كلام بطيخي، كل ده كلام غير صحيح. لو انت فعلا مشكلتك العلم والدين تعال نتكلم في العلم والدين. هتلاقي ان الملحد مش بيعرف يرد. قال لا، طب انت ليه تفضل ملحد؟ طب مش تستغفر ربنا وتتوب وترجع الى الله وترجع مسلم؟ لا، انا هفضل ملحد وهجاوب على اللي انت بتقوله ده. قال انت ليه مهتم او ان انت تفضل ملحد؟ يبقى في حاجة بتدفعك للبقاء على هذا الوضع أو في هذا الوضع غير الفكر والعلم، في حاجة تانية. لذلك ساعات كتير لما تقعد مع شخص عنده مشاكل تحاول تعرف خلفية اجتماعية، إيه الأحوال عنده في البيت، بابا، مامته، مدرسته، الجامعة، أصحابه، فلوس، بنات، حاجات كده، سفر لبره، تقعد تفهم ايه الموضوع. مش دايما بتبقى المشكله فعلا علميه، بس ممكن تكون بعض المشاكل العلميه بتزقه علشان يكمل في الالحاد او النصرانيه. يعني ايه؟ يعني انا مشكلتي اصلا ان انا عايز اتجوز ومش لاقي شقه، فلقيت واحد نصراني ادالي شقه وقال لي انا مستعد اجوزك واسفرك بره، بس لازم تبقى مسيحي. ازاي يا عم ابقى مسيحي؟ هو انت فاكر يعني ان الاسلام صح؟ شبهتين ثلاثة من تحت واتحجج بالمشكلة العلمية علشان اسافر واتجوز، ايه المشكلة يعني؟ الله مستعان. كده احنا انتهينا من عصير كتاب وهم الالحاد. اسأل الله عز وجل ان يكون مفيدا ونافعا ومقبولا عند الله عز وجل. المرة الجاية هنبدأ في عصير كتاب حوار مع صديقي الملحد، مش هيبقى فيه ملزمة ولا هيبقى فيه اقتباسات. امالي تحمل الكتاب من على النت وتشوف احنا واقفين فين، وقبل كل محاضرة تقرأ نقطة ولا نقطتين. الكتاب متقسم نقط، نقطة عن الروح، نقطة عن مش عارف مين، المرأة، نقطة عن مش عارف. كل مرة هنقرأ نقطة ولا نقطتين نناقشها، فبالتالي انت تقرأ وتشوف ايه الحاجات اللي احنا هنناقشها. هل في حاجات غلط فيها من ناحية شرعية الأستاذ الدكتور مصطفى محمود؟ هل في حاجات هو نسيها في الرد؟ ونناقش ردوده ونناقش قوتها ونناقش نقاط أكتر في الرد وهكذا. كويس؟ احتمال بكرة يكون في محاضرة عن الطوائف المسيحية نكملها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.